بعض التخصصات مثلا الشريعة والقانون أصول الفقه. طبعا أصول الفقه السنة الثالثة درس التخريج مثلكم تقريبا تخريج ودراسة الأساس، لكن الشريعة والقانون يعني وصلوا إلى مرحلة الماستر وما درسوش التخريج. كان مناسب أن يعني يدرسوا التخريج، لكن أنتم ما دام أنكم درستم التخريج لا لكيف يعني برمجت هذه الحصة؟ التخريج الحديث نعم هو نفس التخريج. هي نفسها هي نفسها ما كاش اختلاف. فأنا لك كنت أظن أنه نفس الشيء يعني مثل الشريعة والقانون أنهم لم يدرسوا أصلا التخريج، لكن ما كانش إشكال يعني ممكن نديروا مراجعة لبعض طرق التخريج. طبعا كانت عندكم مذكرة ولا لا؟ نعم. وش المذكرة وش كان فيها عموما تقريبا التخريج في التخريج قصدي؟ نفس الطريقة يعني التخريج باعتبار الراوي الأعلى والتخريج باعتبار المتن أو اللفظ. على كل حال لا نكرر إذن، أنا كنت أظن أنه ما درستمش هذه الأشياء على أساس نعيدها من أولها، لكن ما دام أنكم يعني درستم فلا نكررها، ممكن تكون فقط يعني كمراجعة سريعة في بالنسبة لهذه الأمور، ثم يكون عندنا دراسة الأسانيد لأن أظن ما درستوش طريقة دراسة الأسانيد. ممكن تكون عندنا يعني نتناول دراسة الأسانيد بشكل أوسع إن شاء الله عز وجل. بالنسبة لي نأخذ إذن مقدمة في هذا العلم، مقدمة في علم التخريج من حيث التعريف، من حيث أهمية هذا العلم وبعض ما يتعلق به، ثم نجعل يعني طريقة في دراسة بعض الموضوعات الأخرى. بالنسبة للتخريج تعرفون أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم رويت بالأسانيد، رواها الصحابة رضي الله تعالى عنهم سماعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو رؤية منه عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء الصحابة بلغوها لمن بعدهم ذلك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، بلغوا عني ولو آية، ونظر الله امرئا سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، إلى آخر ذلك من الأحاديث الكثيرة في تبليغ هذا الدين. سمع التابعون رضي الله تعالى عنهم عن الصحابة وبلغوا أيضا من جاء بعدهم من أتباع التابعين. ولا شك أن في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يوجد ما يسمى بالصحف الحديثية، وهي ما كان يكتبه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم كان لا يكتب. فأثر عن بعض الصحابة أنه كان يكتب ما يسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن عمرو بن العاص، وآخرون لا يكتبون مثل أبي هريرة إنما رضي الله تعالى عنه، إنما يعتمد على حفظه. وكذلك بالنسبة للتابعين كان بعضهم يكتب وكان بعضهم لا يكتب. ثم في عصر صغار التابعين، عصر الإمام الزهري عليه رحمة الله وعصر الخليفة عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله، أمر بكتابة الحديث لما خاف دروس العلم وموت العلماء. أمر أبو بكر بن عمرو بن حزم وأمر الإمام الزهري محمد بن عبيد الله بن شهاب الزهري أن يكتب وأن يجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ما يسميها العلماء بالكتابة الرسمية لأنها جاءت عن الخليفة، وإلا فإن الكتابة كانت موجودة حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت الآثار في ذلك، اكتبوا لأبي شاه، وكتابات النبي صلى الله عليه وسلم لغيره من الملوك في الدخول إلى الإسلام وغير ذلك. لما جاءت الكتابة الرسمية بدأ التصنيف في الحديث، وبدأ كتابة الحديث. وطبعا التابعون أو صغار التابعين وأتباع التابعين صنفوا مصنفات، وهذه المصنفات اختلفت في جمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. منهم من كان يجمع الحديث على الأبواب كما فعل هشام ابن عروة عليه رحمة الله، ومنهم من كان يسرد الأحاديث سردا من غير ترتيب معين، بل يحافظ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام بكتابة أحاديثه عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك كثرت المصنفات وكثرت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسميه العلماء بعصر الرواية. وسيأتي يعني كلام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله في طريقة تصنيف العلماء للكتب. بعد عصر الرواية في القرون التي جاءت بعد عصر الرواية في القرن الرابع والقرن الخامس والقرن السادس وإلى يومنا الحاضر، لما كثرت هذه المصنفات احتاج الناس إلى معرفة طرق تيسر لهم الوقوف على الأحاديث من خلال هذه المصنفات الكثيرة، لأن المصنفات كثرت والروايات كثيرة وطرق التأليف أيضا كثيرة جدا. منهم مثلا من يصنف على السنن، ومنهم من يصنف على الجوامع، منهم من يصنف على المسانيد، ومنهم من يصنف على غير ترتيب معين. فاحتاج الناس إلى الوقوف على هذه الأحاديث في هذه الكتب الكثيرة المصنفة. فلا شك أن العلماء عليهم رحمة الله يريدون التسهيل خاصة على طلبة العلم من جهة، وعلى غير المتخصص من جهة أخرى، للوقوف على حديث من الأحاديث في كتب السنة أو كتب الحديث. فهنا بدأ ما يعرف بعلم التخريج أو كتب التخريج. لكن كلمة التخريج، كلمة التخريج لم تستعمل فقط لما نحن فيه الآن من تخريج الأحاديث الذي جاء متأخرا، ممكن يعني يسجل حضوره فيما بعد. فكلمة التخريج لم تستعمل فقط لما سنحدده من التعريف الاصطلاحي لهذا العلم المتأخر، بل استعملت كلمة التخريج فيما قبل لعلوم أخرى، وقد يدخل فيها هذا العلم. أولا نأخذ ما معنى التخريج من حيث اللغة، ما معنى كلمة التخريج من حيث اللغة. التخريج من حيث اللغة هو من مادة خرج، وهي نقيض الدخول، نقيض دخل والدخول. ويرجع ابن فارس في مقاييس اللغة هذه الكلمة إلى أصلين اثنين، أي أن العرب استعملت هذه الكلمة لأصلين اثنين، وقال يمكن الجمع بينهما، يعني يمكن الجمع بين هذين الأصلين. الأول قال النفاذ عن الشيء، النفاذ عن الشيء، قال خرج يخرج خروجا والخراج بالجسد، عافكم الله، تعرفون الخراج أنه يخرج عن الجسد مثل الدمامل وغير ذلك، هذا يسمى بالخراج، وهو يعني بعض الأمور المتعفنة التي تخرج في من جسد الإنسان أو جسد الحيوان. قال والخرج الإتاوة، لأنه مال يخرجه المعطي، يخرجه نفذ عنه، الإتاوة لأنه مال يخرجه المعطي. ثم قال والخروج خروج السحابة، يقال ما أحسن خروجها، لأن السحابة أولا لا تكون ظاهرة ثم تبرز وتظهر وتخرج. قال وفلان خريج فلان إذا كان يتعلم منه، وفلان خريج فلان إذا كان يتعلم منه، وهذا يستعمل الآن في لغتنا اليوم، فلان خريج الكلية الفلانية مثلا أو خريج المدرسة الفلانية لأنه تعلم منه منها وتخرج عنها. قال كأنه هو الذي أخرجه من حد الجهل، فلما علمه وأخرجه من حد الجهل يقال فلان خريج فلان أو خريج المدرسة الفلانية. هذا الأصل الأول، وهو النفاذ عن الشيء والخروج عن الشيء. قال أما الأصل الآخر فالخرج لونان بين سواد وبياض، الخرج لونان بين سواد وبياض، يقال نعامة خرجاء، ويقال إن الخرجاء الشاة تبيض رجلاها إلى خاصرتها. إذن هذا لون أو لون بين السواد والبياض. قال ومن الباب أرض مخرجة إذا كان نبتها في مكان دون مكان، يعني شيء بين شيئين، شيء بين شيئين، يقال أرض مخرجة إذا كان نبتها يعني في مكان ومكان آخر ليس فيه ذلك النبات. وقال وخرجت الراعية المرتع إذا أكلت بعضا وتركت بعضا. هذا مختصر ما جاء في مقاييس اللغة لابن فارس، وجاء في لسان العرب خارج كل شيء ظاهره، وخرجت خوارج فلان إذا ظهرت نجابته. إذن هذه الكلمة وهي التخريج أو خرج، والتخريج أيضا من خرج الرباعي على وزن فعل فهو مصدره، مشتق من النفاذ، مشتق من النفاذ والانفصال والظهور، من النفاذ عن الشيء والخروج عن الشيء، ولما يخرج عن الشيء لا شك أنه سيظهر ويبرز، لا شك أنه سيظهر ويبرز. فمادة خرج وخرج تدور معانيها على النفاذ عن الشيء، وهذا يستلزم منه الظهور والبروز، يستلزم منه الظهور والبروز. ومن هنا تتضح العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، لأن التخريج تريد إبراز هذه الأحاديث، إبراز وإظهار هذه الأحاديث من مصادرها الأصلية. ولذلك يعني التخريج كما سيأتي في تعريفه لا شك أنه فيه نوع من الإظهار، فيه نوع من الإظهار. لكن نريد أن نرجع هذه المادة من حيث الاصطلاح إلى استعمالها الأول، كيف استعملها العلماء وعلى ماذا استعملوها. كلمة التخريج وردت في كتب المصطلح، وذكرها العلماء في كتب المصطلح، واستعملها العلماء قديما، ونص على ذلك الخطيب البغدادي وغيره. ومن التعاريف الجامعة لكلمة التخريج ما أورده السيوطي السخاوي عليه رحمة الله في فتح المغيث، حيث قال التخريج إخراج المحدث الأحاديث، إخراج، إذن أرجعها إلى أصلها اللغوي وهو الإبراز والظهور، إخراج المحدث، أنا سأذكر التعريف كاملا لأنه طويل ثم أشرحه. قال إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها، وسياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه أو نحو ذلك، وسياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه أو نحو ذلك، والكلام عليها وعزوها لمن رواها، والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين، مع بيان البدل والموافقة. والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين مع بيان البدل والموافقة ونحوهما، وقد يتوسع في إطلاقه على مجرد الإخراج والعزو، وقد يتوسع في إطلاقه على مجرد الإخراج والعزو. إذن هذا التعريف الذي ذكره السخاوي عليه رحمة الله أظهر فيه أنه يستعمل عدة استعمارات كلمة التخريج عند المتقدمين وعند المحدثين. الاستعمال الأول استعمال خاص، وهذا الاستعمال يصدق على تصنيف معين من مصنفات كتب الحديث، وهو ما يسمى بالمستخرجات. أظن في السنة الأولى إذا كنتم تذكرون ذكرنا شيئا مما يتعلق بالمستخرجات، وقلنا أن من مضان الأحاديث الصحيحة كتب الصحاح والمستدركات والمستخرجات. تذكرون تعريف المستخرج أو طريقة الاستخراج ولا نسيتم ذلك؟ طبعا لا ألومكم، لكم لستم في من أهل التخصص، لأن قضية الاستخراج والمستخرجات بعض المسائل في الحديث لا شك أنه يتناولها أكثر أصحاب التخصص، أما غير التخصص فقد لا يعني يولون لذلك اهتماما، إنما يهتمون ببعض المسائل التي يشترك فيها المحدثون مثلا وغيرهم من أهل الفنون الأخرى، لكن لا بأس أن نذكر بذلك. هنا ماذا قال السخاوي؟ قال التخريج هو إخراج المحدث الأحاديث. إذن عندنا محدث، وهذا طبعا هذا التعريف يصدق في عصر الرواية مثلا، أن يأتي المحدث إلى مجموعة من كتب الحديث، سمى بعضها قال بطون الأجزاء، أجزاء الحديثية، والأجزاء الحديثية نوع من أنواع التصانيف وهي كثيرة جدا، لأن المصنفات كما أشرت إليه بعض العلماء مثلا يصنفون في الحديث الصحيح ويجمعون الأحاديث الصحيحة في موضوعات معينة، كالإمام البخاري لما سمى كتابه الجامع الصحيح الإمام مسلم، أو يجمعون كتب الأحكام أحاديث الأحكام ككتب السنن مثلا كسنن أبي داود، أو قد يصنفونه على كما سيأتي يرتبون الكتاب على أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم كالمسانيد مثلا. وبعضهم يذكر الأحاديث إما أنه يرتبها ترتيبا على الموضوعات أو لا يرتبها ترتيبا معينا، ويذكر مجموعة من الأحاديث يصنفها في كتاب صغير في العادة. هذا الكتاب الصغير يحتوي مثلا على إذا كان مخطوطا طبعا يحتوي من 15 إلى 20 ورقة، في داخله تجد مثلا من 50 حديثا 100 حديث، أشياء قليلة، هذه تسمى بالأجزاء الحديثية. أحيانا على حسب الموضوعات، وأحيانا من غير أن يراعي موضوعا معينا، إنما يذكر الأحاديث كيفما اتفق. وطبعا هذه الكتب مثلا في الزمن الأول لم يكن العلماء يفهرسون كتبهم، إنما يذكرون الأحاديث ذكرا، والذي يريد أن يقف على حديث من هذه الأحاديث إما أن يحفظ الكتاب كله، وإما أن يقرأ الكتاب كله حتى يقف على الحديث. بل إلى عهد قريب جدا، يعني بل إلى اليوم، بعض الكتب مثلا إذا رجعها الإنسان وجد أن هذا الحديث لم يذكره إلا المحدث الفلاني، بحث عن كتابه وجده أنه كتاب مخطوط ولم يطبع بعده. وطبعا المخطوط في العادة ليس فيه فهرس للأحاديث مثلا، فيحتاج منه أن يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره لعله أن يقف على حديث من هذه الأحاديث. طبعا هذه الأجزاء الحديثية مليئة بالأحاديث، فيها طرق للأحاديث، قد تكون صحيحة قد تكون حسنة قد تكون ضعيفة. وذكر أيضا المشيخات، كتب المشيخات. كتب المشيخات هي أن يأتي المحدث ويرتب أحاديث سمعها عن شيوخه، يرتب هذه الأحاديث بحسب تراجم الشيوخ، مثلا عندنا كتاب المعجم الأوسط للطبراني. المعجم الأوسط كتاب كبير فيه أزيد من 9000 حديث، رتبه الطبراني على أسماء شيوخه، بدأ بمن اسمه أحمد وهكذا إلى آخر الأسماء، فيذكر ما سمعه عن كل شيخ من الشيوخ، وهكذا يعني صنف كثير من العلماء، هذه تسمى بكتب المشيخات، يعني يذكر إما كل ما سمعه عن الشيخ أو نماذج مما سمعها عن هذا الشيخ ويرتبه على أسماء الشيوخ وغيرها من المصنفات الكثيرة. فسخاوي يقول هو إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب التي تروي بالأسانيد، مثل كتب التفسير كتفسير ابن جرير الذي يروي بالأسانيد، مثل كتب العقيدة مثلا ككتاب اعتقاد أهل السنة للالكائي أو السنة لعبد الله بن الإمام أحمد أو للخلال أو غيرها، لأنها تروي بالأسانيد، أو غير ذلك من الكتب الكثيرة. يأتي إلى هذه كتب التفسير وغيرها، يأتي إلى هذه الكتب يستخرج منها الأحاديث، يعني يأخذ منها الأحاديث. هذه الأحاديث الآن لما وجدها في هذه الكتب ماذا يفعل؟ قال وسياقها من مرويات نفسه، يعني أن يسوق، لأنه في الغالب أن هذا المحدث مثلا سمع هذه الكتب وأخذها إما سماعا وإما إجازة، يروي هذه الأحاديث بأسانيده هو من مرويات نفسه أو بعض شيوخه، يعني يرويها عن أو يجعلها لبعض شيوخه، حتى ولو هو أنه لم يسمعها لكن قد يكون الشيخ سمعها، فيستخرجها من هذه الكتب وينتقيها لهذا الشيخ، ينتقيها لهذا الشيخ تكون من مسموعات هذا الشيخ أو غيره من أقرانه مثلا. ثم قال والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين، لا يكتفي فقط بذكر هذه الأحاديث، إنما ينتقل إلى مرحلة أخرى بعد أن جمع هذه الأحاديث ورتبها ترتيبا معينا، كأن يرتبها مثلا على كتاب على أبواب، أو يرتبها على كتاب من كتب العلم كصحيح البخاري، لأن المستخرجات وضعت على الكتب المشهورة كالصحيحين كالسنن وغيرها. لماذا؟ لأنه يأتي، وهذا سيأتينا إن شاء الله، يأتي إلى مثلا صحيح الإمام البخاري، يجد أن الإمام البخاري أورد أحاديث كثيرة من أول الكتاب إلى آخر الكتاب، أزيد من 7000 حديث بالمكرر و4000 من غير مكرر. البخاري عليه رحمة الله رتبها على الأبواب وهو كتاب جامع، يأتي هو فيريد أن يصنف كتابا يحذو فيه طريقة الإمام البخاري، بحيث أنه يرتب كتابه على ترتيب البخاري ويذكر نفس الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري في صحيحه، لكن بشرط أن تكون هذه الأحاديث من مرويات نفسه هو الذي رواها، أو من مرويات بعض شيوخه، ولا يرويها من طريق الإمام البخاري، حتى يصح أن نقول إنه مستخرج على البخاري، إنه مستخرج على البخاري، فلا يرويها من طريق البخاري، لأنها لو رواها من طريق الإمام البخاري مثلا فهو راوي للصحيح، لكن هو يريد أن يصنف كتابا كما يقال يضاهي كتاب صحيح الإمام البخاري، له أسانيده الخاصة، لكن هذه الأسانيد أين تصل؟ تصل إلى شيخ الإمام البخاري مثلا، ولا تصل إلى البخاري، إنما تصل إلى شيخ البخاري من طريق آخر، تصل إلى شيخ الإمام البخاري من طريق آخر. مثلا أن يأتي محدث في عصر الرواية أو ما بعدها يأتي إلى أول حديث في صحيح الإمام البخاري، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. الإمام البخاري رواه من طريق من؟ عن من؟ لا، شيخه شيخ البخاري في الحديث عبد الله بن الزبير الحميدي، وعبد الله بن الزبير يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي، ومحمد بن إبراهيم عن علقمة، وعلقمة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يأتي هذا المصنف فيجد أنه قد روى هذا الحديث عن شيوخه مثلا، ووصل إلى شيخ الإمام البخاري وهو عبد الله بن الزبير الحميدي، رواه من طريق شيوخه عن فلان عن عبد الله بن الزبير الحميدي، هذا يضعه في المستخرج، لكن بشرط أن لا يروي هذا الحديث من طريق البخاري عن الحميدي حتى يسمى بالمستخرج على البخاري. إذن ثم زاد قال والكلام عليها، يعني يتكلم على هذه الأحاديث وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين، يعزوها أيضا لمن رواها من أصحاب الكتب، يتكلم عليها، يتكلم على رجالها، يتكلم على صحتها أو ضعفها، ويعزوها أيضا لمن رواها من أصحاب الدواوين والكتب كالصحيحين مثلا، كالترمذي، كالبخاري، كابن ماجه وغير ذلك من أصحاب الدواوين المشهورة. قال مع بيان البدل والموافقة، أن يبين إسناده الآن هل هو إسناد بدل أو إسناد موافقة أو غير ذلك مثل المساواة والمصافحة. البدل هو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين، هذا بدل. إذا وصل إلى بإسناده إلى شيخ أحد المصنفين، كما مثلا وصل بإسناده إلى عبد الله بن الزبير الحميدي، هذا يقول فيه وافقناه الموافقة هي أن يصل إلى شيخ أحد المصنفين، البدل إلى شيخ الشيخ عفوا الموافقة أن يصل إلى شيخ أحد المصنفين، كما مثلنا عبد الله بن الزبير الحميدي. إذا وصل ذلك المصنف بإسناده وروى هذا الحديث عن شيخه مثلا، ثم عن راو، ثم عن عبد الله بن الزبير الحميدي، يقول وافقناه بعلو. وافق من؟ وافق البخارية، وهذه ما تسمى الموافقة، لأنه وصل بإسناده إلى شيخ أحد المصنفين، البدل هو أن يصل بإسناده إلى شيخ الشيخ، قد لا يجد إسنادا يوصله مثلا إلى عبد الله بن الزبير، لكن وجد إسنادا يوصله إلى يحيى بن سعيد الأنصاري الذي هو شيخ البخاري، هو شيخ الحميدي وشيخ شيخ البخاري. إذن هذا هو البدل، فيذكر بأن هذا روايته جاءت بدلا أو وافقه بالبدل أو غير ذلك من العبارات. وهناك قال ونحوهما، أي المساواة. المساواة هي أن يساوي أحد المصنفين في عدد الرجال، إما إلى راو من الرواة وإما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا الإمام البخاري أحيانا قد يروي بعض الأحاديث النازلة إسنادا. ما معنى النازلة؟ يعني يكثر فيها عدد الرواة الوسائط. نحن نعلم أن البخاري له أعلى ما عنده هو ثلاثيات وهي قليلة جدا في الصحيح، وأكثر ما عنده الرباعيات، لكن أحيانا قد يروي حديثا سداسيا، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة رجال أو سبعة رجال. يأتي أحد المصنفين ممن تأخر في عن عصر الإمام البخاري يروي نفس الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس العدد الذي يرويه به البخاري، فهو رواه عاليا والبخاري رواه نازلا، يتساوى هو والإمام البخاري في عدد الرجال. هذا طبعا يعتبر مساواة بالنسبة له مع البخاري، فيقال ساواه في العدد، ساواه في العدد. المصافحة هي أن يكون العدد الذي رواه ذلك الراوي ذلك المصنف مع مثلا يستوي فيه مع أحد تلامذة إمام البخاري مثلا. نحن نعلم أن الإمام البخاري أو صحيح البخاري رواه عنه مجموعة من الرواة، منهم الفرابري مثلا، محمد بن يوسف الفرابري. طبعا هذا الحديث الآن إذا رواه البخاري من طريق ستة رجال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة، تلميذه يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ سبعة. يأتي أحد المصنفين ممن تأخر عصره عن عصر الفرابري وعصر البخاري يرويه من طريق آخر ويكون ويستوي مع تلميذ البخاري في العدد، هذا يسمى بالمصافحة. ما معنى المصافحة؟ يعني كأنه أصبح هو تلميذا للبخاري مع أنه تأخر في عصره. قد يكون البخاري توفي 256 في القرن الثالث، هو قد يكون توفي في القرن الخامس مثلا 420 أو 430 كأبي نعيم الأصبهاني عليه رحمة الله. فهو إذا روى هذا الحديث واستوى في العدد مع تلميذ الإمام البخاري يعتبر كأنه أخذه عن البخاري، فلذلك يسمى بالمصافحة، يعني كأنه صافحه ولقيه. طبعا هو لم يلقه لأنه متأخر، لكن لقيه بالنسبة لقلة الوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وكثرة الوسائط بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. هذه فقط يعني من باب البيان كلام السخاوي عليه رحمة الله للاستخراج والتخريج الذي كان موجودا في ذلك العصر. إذن فيه عدة أمور، أن يخرج الأحاديث ويبرزها من بعض الكتب، ويجعل هذا التخريج مستخرجا على كتاب من الكتب، ويروي ذلك الأحاديث بأسانيد لنفسه مثلا أو بأسانيد أحد شيوخه، ويبرز مع ذلك يبين الكلام في هذا الحديث من حيث الصحة والضعف أو من حيث الفوائد الأخرى، مع بيان من أخرجه وعزوه لمن أخرجه من أصحاب الدواوين، ويبين أيضا ما يتعلق بالموافقة والبدل والمصافحة وغير ذلك. ثم أشار إلى طريقة أخرى ومنهج آخر في علم التخريج، قال: وقد يتوسع في إطلاقه على مجرد الإخراج والعزو. وقد يتوسع في إطلاقه، يعني التخريج، على مجرد الإخراج والعزو، وهذا توسع وأمر عام، ذاك أمر خاص وعلم خاص يسمى بعلم الاستخراج أو المستخرجات. قد يتوسع فيكون يستعمل فقط للإخراج، للنظر في كتب الحديث وإخراج منها ما يحتاجه الإنسان من الأحاديث، ويعزوها لمن رواها من أصحاب المصنفات. هذا الذي استعمل في العصور المتأخرة بهذا المعنى، استعمل في العصور المتأخرة بدءا بالقرن السادس وغيره وما بعده، وهذا الذي عرف به من صنف في علم التخريج في العصر الحديث، ذكروا عدة تعريفات للتخريج، وهذه التعريفات بعضها قد ينتقد وبعضها قد يعني يحتاج إلى تكميل. من هذه التعريفات مثلا قالوا إظهار مواضع الأحاديث من مصادرها المسندة، إظهار مواضع الأحاديث من مصادرها المسندة، يعني التخريج أن تظهر فقط مواضع الأحاديث، تقول أن هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب كذا باب كذا برقم كذا مثلا، هذا إظهار من مصادرها المسندة، من مصادرها المسندة، قيد ذلك بشرط أن تكون هذه المصادر تروي بالأسانيد، تروي بالأسانيد. وهذا طبعا هذا التعريف ناقص ويحتاج إلى إكمال. نعم هذا جزء من علم التخريج أن يظهر الإنسان هذه الأحاديث ويبرزها ويذكر مواضعها من المصادر المسندة. بعضهم قال الدلالة على موضع الحديث في مصادرها الأصلية التي أخرجته بسنده ثم بيان مرتبته عند الحاجة، هذا نفس التعريف الأول لكنه زاد بيان مرتبته عند الحاجة. الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية تدل وتبين وتخرج وتظهر موضع الحديث، الحديث الفلاني نحتاجه أو نريد أن نقف على من ذكره من أصحاب الكتب المسندة، فتبين هذا الموضع هو عند الإمام البخاري أو عند الإمام مسلم أو عندهما، هو في السنن في المسانيد في المعاجم إلى غير ذلك. نعم لا هو نفس الأول، الأول قال إظهار مواضع الأحاديث من مصادرها المسندة، وهذا أيضا قال إظهار موضع الدلالة على موضع الحديث في مصادرها الأصلية التي أخرجته بسنده، يعني مصادر المسندة التي أخرجته بسنده، يعني قيد ذلك أن تكون مروية بالسند، مروية بالسند. فإذا كان مروية بالسند عندنا بعض الكتب التي تذكر الأحاديث من غير سند، حتى عند المتقدمين مثلا، حتى عند المتقدمين أحيانا قد يحذفون الأسانيد ويذكرون الأحاديث من غير إسناد، وهذا عند المتأخرين كثير، وكتب كثيرة تذكر الأحاديث وترتبها ترتيبا معينا على إما على كتب الفقه أو الجوامع أو المسانيد أو غير ذلك، لكن لا تذكر الأسانيد ولا تعتني بذكر الأسانيد حتى ولو كان أرى ذلك المصنف في عصر الرواية، فلا يذكر الأسانيد. فإذا على هذا التعريف لا ينطبق عليها، ولا نعز الحديث إلى من لم يذكر الحديث بالإسناد. أعطيكم بعض الكتب مثلا المشهورة عندنا، كتاب الترغيب والترهيب للمنذري مثلا لا يذكر الأسانيد، يذكر الحديث فقط، يرتبه على الأبواب ثم يقول عن ابن عباس مثلا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا التعريف لا يعزى الحديث إلى مثل هذا المصدر، لا يعزى الحديث إلى مثل هذا المصدر. بعض الكتب أيضا المتقدمة مثلا قد تذكر بعض الأحاديث أحيانا من غير إسناد، من غير إسناد، وهذه الكتب لم تصنف مثلا لبيان الأحاديث، صنفت مثلا للتفسير أو صنفت لبيان العقائد أو صنفت لأمور أخرى. مثلا الشافعي في كتبه أو في بعض كتبه أحيانا قد لا يذكر، مثلا في كتاب الرسالة قد يذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد، من غير إسناد مثلا. على هذا التعريف لا ينبغي أن نعزو إليه ذلك الحديث. زيادة التي زاد هذا التعريف ثم بيان مرتبته عند الحاجة، بيان المرتبة، مرتبة هذا الحديث، من حيث الصحة والضعف أو الحسن أو الوضع أو غير ذلك عند الحاجة، قيدها بالحاجة، وهذا سيأتي يعني تفصيل ذلك. وهذا الكلام صحيح، وهذا الكلام صحيح أننا لا نبين مرتبة الحديث إلا عند الحاجة لذلك. منهم من قال عزو الحديث إلى من رواه من الأئمة في كتابه وذكر درجته، عزو الحديث إلى من رواه من الأئمة في كتابه. طبعا قضية من رواه قد تكون هي بمعنى المسندة، لأنه هو بهذا التعريف يريد أن يقول من رواه يعني بسنده، من رواه بسنده وذكر درجته. هنا لم يقيد ذكر الدرجة بالحاجة، إنما عممها. وهذا يعني قد مشى عليه كثير من الناس، أنهم يذكرون خاصة يعني الباحثون والمصنفون في الوقت الحاضر، كلما مر عليه حديث لا بد أن يذكر درجة هذا الحديث من حيث الصحة والضعف، سواء دعت الحاجة لذلك أو لم تدع الحاجة لذلك، مشيا على هذا التعريف. من التعريف أيضا، وهو تعريف للشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله، قال هو علم بأصول يعرف بها حال الراوي والمروي ومخرجه وحكمه صحة وضعفا بمجموع طرقه وألفاظه. يقول هو علم بأصول يعرف بها حال الراوي والمروي ومخرجه وحكمه صحة وضعفا، صحة وضعفا بمجموع طرقه وألفاظه. نتي على هذا التعريف، يقول هو علم بأصول. لا شك أن علم التخريج له أصول، له قواعد كعلم، لكن كممارسة لهذا العلم كالتخريج هو عزو فقط، هو عزو وكلام على الأحاديث. أما علم التخريج ككل سيأتي أنه له أصول وله طرق وله مناهج. قال يعرف بها حال الراوي والمروي. علم التخريج أو التخريج لا يمكن أن نعرف من خلاله حال الراوي والمروي، هذا علم آخر يتعلق بالجرح والتعديل وعلم الرجال. علم الرجال وعلم الجرح والتعديل هو الذي يعرفنا بحال الراوي والمروي. علم التخريج يتعلق فقط باستخراج هذه الأحاديث، عزو هذه الأحاديث، إخراجها من بطون الكتب وعزوها لمن رواها من الأئمة. قال ومخرجه وحكمه صحة وضعفا، يعني كلمة مخرجه وحكمه يظهر أنها ترجع للمروي، ترجع للمروي، لأن هو الذي يعرف حكمه صحة وضعفا، حكمه صحة وضعفا. طبعا لم يقيد أيضا بالحاجة إلى ذلك، إنما عممها، لكنه قال يعرف حكمه صحة وضعفا بمجموع طرقه وألفاظه. وكلمة بمجموع طرقه وألفاظه لا شك أن هذا وصف قد يتعلق بمعرفة المروي صحة وضعفا، وقد لا يتعلق، لأن الروايات التي تروى قد نعرف صحتها من غير حاجة إلى كثرة طرقها، قد نعرف صحتها، قد نعرف ضعفها من غير حاجة إلى الطرق الأخرى. قد لا يأتي الحديث إلا من طريق واحد مثلا ويكون صحيحا، قد لا يأتي إلا من طريق واحد ويكون ضعيفا أيضا. وهذا التعريف أيضا يعني منتقد، هذا التعريف منتقد. المعنى اللغوي الذي تقدم معنا هو النفاذ عن الشيء والانفصال عن الشيء وإظهاره وإبرازه. عمل المحدث الآن في التخريج لا شك أنه هو إخراج لهذا الحديث، إبراز لهذا الحديث، فله علاقة بالتعريف، تعريف المصطلح. في عصر الرواية نجد أن المحدث يستخرج آلاف الروايات ويجعلها في أو يجعل من هذه الروايات الكثيرة التي سمعها وأخذها عن شيوخه يختار منها ويبرز ويظهر منها بعض المرويات التي يحتاجها في تصنيفه. مثلا الإمام مالك عليه رحمة الله لما صنف كتاب الموطأ لا شك أنه سمع أحاديث كثيرة جدا عن شيوخه، ثم انتخب من هذه الأحاديث واستخرج وانتقى وأظهر بعض الأحاديث التي يحتاجها في تصنيفه للموطأ. ليس كل ما ذكره في الموطأ هو حديثه فقط، بل له أحاديث كثيرة أخرى لم يدخلها الموطأ، وهذا ما يسميه العلماء مثلا الأحاديث التي أو مسند مالك مما ليس في الموطأ، أو أحاديث مالك مما ليس في الموطأ. يوجد بعض الأحاديث في الصحيحين من طريق الإمام مالك ولا توجد في الموطأات. يوجد أيضا في السنن أحاديث لم يدخلها مالك في الموطأ، وتوجد في أحاديث أخرى خارج هذه الكتب وليست من الموطأ. البخاري ومسلم لا شك أنهما سمعا آلاف الأحاديث، وتقدم معنا أن البخاري كان له آلاف الأحاديث وكذلك مسلم، لكن لم يدخل في الصحيح إلا الشيء القليل مما سمعه، وهذا تخريج، وهذا تخريج لأنه أخذ هذه الأحاديث واستخرجها من مروياته التي رواها ثم أدخلها في هذا الكتاب. فلا شك أن هذا التخريج قد ظهر في العصور الأولى من عصور الرواية أو من يعني التصنيف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد عصر الرواية لا شك أنه زاد الأمر في عزو هذه الأحاديث والكلام عليها أيضا، ولذلك صنفت بعدهم مثلا كتب المستخرجات، كتب المستخرجات. ثم بعد ذلك جاء عصر إبراز بعض الروايات من بعض الكتب لما احتاج إليها العلماء عليهم رحمة الله، أنهم قد يقرؤون كتابا من كتب العلم، وهذا الكتاب يذكر بعض الروايات، وهذه الروايات تحتاج إلى استخراج، تحتاج إلى إخراج، تحتاج إلى إظهار، وتحتاج إلى عزو، فيقوم بعزوها إلى الكتب المصنفة التي تروي بالأسانيد. هذا التعريف الذي أراده المعاصرون أنه إخراج الأحاديث واستخراجها أو إظهار الأحاديث وعزو الأحاديث إلى المصادر التي روتها بالأسانيد مع بيان حكمها عند الحاجة. طبعا بعضهم كما قلت قد يقتصر على مجرد العزو في التخريج، وبعضهم قد يزيد الكلام على هذه الأحاديث، بعضهم قد يعمم الكلام على كل الأحاديث، وبعضهم قد يذكر أن هذا الكلام لا يكون إلا ب يعني عند الحاجة. سنعرف الآن هذا العلم، علم التخريج، ونتكلم على ألفاظ التي وردت في التعاريف السابقة. علم التخريج من حيث التركيب يقال هو علم يبحث في أصول ومناهج تيسر معرفتها الوصول إلى مواضع الحديث في مصادره الأصلية أو شبه الأصلية أو غير الأصلية. هو علم يبحث في أصول ومناهج تيسر معرفتها الوصول إلى مواضع الحديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. نعم الفضل. على ما فيه. كلمني اليوم. اليوم كنوا اليوم كنت نشوف إن شاء الله. ونبعث له. ما احتمال كده. احنا نتكلم. أنا هنا يعني موجود أنا عندي ماستر الآن. نعم. خلاص ان شاء الله بحول الله يبارك. فقلنا هو علم يبحث في أصول ومناهج تيسر معرفتها الوصول إلى مواضع الحديث في مصادره الأصلية أو شبه الأصلية أو غير الأصلية، ومعرفة درجته من حيث القبول والرد. الأصلية أو شبه الأصلية أو غير الأصلية، ومعرفة درجته من حيث القبول والرد عند الحاجة. طبعا أصول ومناهج هي طرق تخريج الحديث، طرق تخريج الحديث، وهذا يعني درستموه بالنسبة للطرق الكثيرة في التخريج، بالنظر إلى الراوي الأعلى مثلا، بالنظر إلى موضوع الحديث، بالنظر إلى متنه أو بعض ألفاظه أو غير ذلك. هذه هي الطرق، وكتب كل طريقة ومناهج المصنفين في ذلك، لأن كل طريقة لها مصنفاتها الخاصة ولها مناهجها وطريقة الاستفادة منها. مواضع الحديث طبعا هو تسهل هذه الطرق، هي وضعت لأن تسهل لنا الوقوف والوصول إلى الحديث في أقرب وقت وأيسره، ونقف على مواضع الحديث في كتبه، في مكان وجوده أو في مواضع التي ذكر فيها ذلك الحديث، كقولنا مثلا هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، مجلد كذا، صفحة كذا، الرقم كذا. يقصد به المواضع، المواضع التي، لأن هذه الأصول أو هذه المناهج هي التي تيسر لنا وتعرفنا طريقة البحث وطريقة الوقوف على الحديث في مواضعه، في مصادره، في أسرع وقت. هذا هو الغاية من التخريج، الغاية الأولى من التخريج هو الوقوف على الحديث وعزوه. طبعا ذكرنا أنها مواضع الحديث تكون في المصادر الأصلية، في المصادر الأصلية وهي الكتب التي تروي بالأسانيد، كما ذكر أصحاب التعاريف، الكتب التي تروي بالأسانيد، مثل كتب التسعة مثلا، مثل المعاجم، مثل السنن، كتب السنن، مثل كتب المسانيد، مسند الإمام أحمد، مسند إسحاق، مسند البزار، إلى غير ذلك من الكتب الكثيرة، المعاجم، كتب المشيخات، الأجزاء الحديثية، هذه كلها كتب تروي بالأسانيد. فمثل هذه الكتب إذا خرجنا الحديث منها نعبر بقولنا أخرجه فلان أو رواه فلان. في التخريج في الغالب أننا نستعمل كلمة أخرجه فلان، أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، أخرجه عبد بن حميد في مسنده، أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده، إلى آخره. يعني هذه المصادر تروي بالإسناد، تروي الأحاديث بإسناده. المصادر شبه الأصلية، المصادر شبه الأصلية هي المصادر المتأخرة عن عصر الرواية، لكنها تنقل الحديث بإسناد المصنف أيضا، هناك بعض المصادر إذا نظرنا إليها من حيث عصر الرواية وبعد عصر الرواية نجدها أنها صنفت فيما بعد عصر الرواية. مثلا هناك كتب للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يذكر الأحاديث بأسانيده، هناك كتب للذهبي العراقي، كتب ابن رجب، هناك كتب لابن كثير إلى آخره ممن جاء بعد عصر الرواية يذكرون هذه الأحاديث بأسانيدهم. في الغالب أن هذه الأسانيد ترجع إلى أحد المصنفات التي صنفت في عصر الرواية. مثلا لو أخذنا كتاب الحافظ ابن حجر كتابا مسندا كتغليق التعليق، مثلا تغليق التعليق، أكثر الأحاديث أغلبها مروية بالأسانيد من الحافظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا نظرنا في أثناء هذه الأسانيد نجد أن الحافظ يروي مصنفات، أحيانا يدخل من طريق أبي داود، أحيانا يروي من طريق النسائي، أحيانا يروي من طريق الإسماعيلي، أحيانا يروي من طريق أبي نعيم الأصبهاني، لكنه عنده إجازات بهذه الكتب وسماع بهذه الكتب فلذلك رواها بالأسانيد. وهذا يمكن إلى عصرنا الحاضر ممن له إجازات في الكتب مثلا يروي الصحيح بإسناده، فلا شك أن هذا يعتبر، هذا الكتاب يعتبر مسند لكنه ليس مصدرا أصليا في الأحاديث، لأن أصلا هو يروي كتب الحديث في داخله، يروي كتب الحديث. أحيانا قد نعزو إلى هذا الكتاب، قد نعزو إلى هذا الكتاب. يعتبر شبه مصدر، أنا متأخر، وغالبا أنه يدخل من طريق بعض المصنفات كمثلا معاجم الطبراني الكبير والصغير والأوسط وغير ذلك من المصنفات. فمثل هذه المصادر مثلا إذا علمنا أن هذا الحديث رواه من طريق أحد المصنفين، وأحيانا قد يكون هذا المصنف مفقودا بين أيدينا ولا نجده لا مخطوطا ولا مطبوعا، كمثلا كمستخرج الإسماعيلي على البخاري مثلا، نأتي لحديث نريد أن نعزوه إلى هذا الكتاب، طبعا الكتاب ليس بين أيدينا ولم نقف عليه، لكن وقفنا على إسناده من خلال كتاب متأخر وهو كتاب الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ففي هذه يمكن أن نقول مثلا أن نعبر بأنه أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه كما في التغليق والتعليق مثلا، أو كما في فتح الباري إن أورده بإسناده الحافظ ابن حجر. فهذا التغليق والتعليق مثلا هو مصدر شبه أصلي لأنه روى الحديث بإسناده، إلا أن هذا الحديث مروي من طريق كتاب من كتب العلم، نعزوه إلى الكتاب الأعلى ونذكر المصدر الشبه الأصلي في التخريج، فنقول أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه كما في كتاب الحافظ ابن حجر مثلا، فنكون بينا أن هذا الحديث مصدره الأصلي هو الإسماعيلي، وبينا موضعه من كتاب الحافظ ابن حجر لأننا لا نملك كتاب الإسماعيلي. لكن إذا كان كتاب الإسماعيلي موجودا مثلا فنعزوه إليه مباشرة من غير أن نعزو إلى الحافظ ابن حجر إلا لفائدة معينة، إلا لفائدة أحيانا قد نحتاج إلى ذلك، إما لبيان شيء أو لتصحيح خطأ أو غير ذلك يمكن، أما من باب الإكثار من العزو فنكتفي بمصدر واحد لأن الأمر واحد، وهذا يصير أيضا حتى في بعض المصنفات في عصر الرواية التي تدخل من طريق بعض المصنفين. أعطيكم مثالا السنن الكبير للبيهقي، أحيانا نجد أن هذا الحديث رواه أبو داود في السنن ورواه البيهقي أيضا في السنن الكبير، لكن بإسناده إلى أبي داود، بإسناده إلى أبي داود. فطبعا المخرج يكتفي، الأصل أنه يكتفي بسنن أبي داود لأنه هو الأعلى، ويعني قد لا نجد فائدة من عزوه إلى كتابين إلا إذا كانت هناك فائدة من الفوائد، كان يكون مثلا البيهقي تكلم عن الحديث بكلام، تكلم عن الحديث بكلام إما تضعيفا أو تصحيحا أو ذكرا لبعض رواته أو غير ذلك، يمكن أن نعزوه أيضا لأبي داود. وهنا تستعمل عبارة أخرى فيقال أخرجه أبو داود ومن طريقه البيهقي، ومن طريقه البيهقي، ثم نكمل التخريج. لكن هذه العبارة طبعا يعني أثناء الكتابة قد تكون موهمة، فإذا كانت موهمة لابد استعمال بعض الرموز لبيان أن الذي أخرجه من طريق أبي داود هو فقط البيهقي. مثلا حديث أخرجه أبو داود وأخرجه ابن ماجه وأخرجه الترمذي وأخرجه غيرهم، بدأنا بأبي داود ووجدنا أن البيهقي أيضا أخرجه من طريق أبي داود وكان لابد أن نذكره، ماذا نفعل؟ نقول أخرجه أبو داود ومن طريقه البيهقي، لكن هذه نجعلها كجملة اعتراضية، كجملة اعتراضية، لأن القارئ إذا قرأ في التخريج يعلم أن هذه الجملة اعتراضية وليست أصلية، وهذه الجملة تتعلق فقط بأبي داود، لأنك لو لم تجعلها اعتراضية ماذا يصير في الكلام؟ أخرجه أبو داود ومن طريقه البيهقي والترمذي وابن ماجه، فيكون معطوف على البيهقي، فكأن الترمذي أخرجه أيضا من طريق أبي داود، وهذا خطأ، وهذا خطأ. فدق في ذلك أن تجعلها اعتراضية أو تؤخر ذكر البيهقي، أو تؤخر ذكر البيهقي فلا تذكر أنه أخرجه من طريق أبي داود. لكن أحيانا قد نحتاج إلى مثل هذا التدقيق لفائدة من الفوائد. هذه المصادر شبه الأصلية كما قلت، فهنا في الغالب أننا نعبر عنها أخرجه فلان كما في كتاب فلان. هذا لابد شبه الأصلية بالأسانيد، أنا أتكلم عن أن يكون لابد أن تذكر الأسانيد، غير الأصلية هي التي لا تذكر الأسانيد، غير الأصلية هي التي لا تذكر، أو المصادر غير الأصلية هي التي لا تذكر الأسانيد، تنقل عن المصنفات المسندة من غير إسناد، وهذا كثير جدا في كتب الحديث، شروح الحديث مثلا، في كتب التفسير، في كتب الفقه وغير ذلك، تنقل الأحاديث من غير إسناد، مثلا كتاب رياض الصالحين، كتاب الترغيب والترهيب، كتاب فتح الباري مثلا، أحيانا وفي كثير من الأحيان لا يسند، في كثير من الأحيان لا يسند ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري، بخلاف كتابه الآخر تغليق التعليق، لأنه جعله لرواية الأحاديث، أما هذا جعله لشرح الأحاديث. أحيانا قد يذكر الحديث ويذكر من خرجه من الأئمة، مثلا عندكم كتاب يكثر من التخريج وذكر الأحاديث، بل رتبه على الأحاديث وذكر مصادر هذه الأحاديث، الدر المنثور مثلا للسيوطي في التفسير، الدر المنثور في التفسير، لأنه جعله في تفسير الآيات بالأثر ويذكر ما وقف عليه من التفاسير المأثورة، لكنه لم يذكر أسانيدها، لو ذكر الأسانيد لكان مصدرا شبه أصلي، لكنه لا يذكر الأسانيد. أحيانا قد نبحث على حديث ولا نجده لا في كتب لا في المصادر المسندة الأصلية ولا في المصادر شبه الأصلية، نجده فقط في مثل هذا المصدر غير الأصلي. نحتاج إلى عزو، لأن بعض الكتب مثلا قد ضاعت، مثل المجمع ومثل الدر المنثور، قد الكتب بعض الكتب مثلا قد ضاعت ولا نجد لها ذكرا الآن، لا مخطوطة ولا مطبوعة، واحتجنا إلى أن نبين من روى هذا الحديث من الأئمة في زمن الرواية. فهنا مثلا لو أخذنا من الدر المنثور، كان يقول مثلا رواه عبد بن حميد في تفسيره أو ابن المنذر، لأن الكتاب مفقود إلا شيء قليل منه، أو غيره من الأئمة التفسير، يمكن أن نعزو إلى هذا الكتاب، لكن أن نعبر عنه كان نقول ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه إلى فلان، لأننا لم نقف على إسناده ولا يمكننا أن نعرف عمن رواه هذا الراوي. الحديث وقفنا عليه بمتنه فقط وصحابيه عند السيوطي في الدر المنثور، فهنا نقول ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه إلى عبد بن حميد، وعزاه إلى عبد بن حميد لأن هذا المصدر مصدر شبه أصلي وليس أصليا. ذكرنا أن هذا العزو. نعم. نعم، هناك بعض الأحاديث قد تكون ضعيفة، طبعا لا شك أن السنن حفظت، وأحاديث الأحكام والحديث التي يحتاج إليها الناس محفوظة، لكن هذا الحديث مثلا قد يكون إما أن يكون ضعيفا إما أن يكون صحيحا، لكن يماثل حديثا آخر بمعنى صحيح موجود في الصحيحين، فلا شك أن السنة حفظت ولا يمكن أن يضيع شيء منها، لا يمكن أن يضيع شيء منها. لكن هذا الحديث الآن كما قلت قد يكون له حديث في معنى صحيح نعمل به، وروي أيضا من طريق آخر عن صحابي آخر رواه فقط مثلا فلان في كتابه، وهذا الكتاب قد ضاع وليس له وجود، لكن حفظ هذا المتن بعض العلماء ممن وقفوا على هذا الكتاب، قد يحفظون الإسناد كما فعل يعني كثير من الأئمة، أنهم في كتبهم شبه الأصلية أنهم يذكرون الأحاديث بالأسانيد، قد يحفظون فقط المتن من غير إسناد. فهنا كما قلت العزو أن لا تقول أخرجه السيوطي في الدر المنثور، لأن السيوطي لم يذكره لا بالإسناد، لم يذكره بالإسناد، إنما ذكر متنه فقط وعزاه لفلان، فأنت تبين أن هذا الحديث مذكور في الدر المنثور ذكره السيوطي وعزاه لفلان من المسندين. قد يكون كما قلت هذا الحديث ضعيف جدا، قد يكون موضوعا، قد يكون صحيحا، لكن له ما يماثله من الأحاديث الأخرى. نعم. ولا يمكن إلا إذا كان وقفنا على كلام الأئمة عليهم رحمة الله من وقف على هذا الحديث من كتب العلل أو أصحاب النقد أو التخريج، قد يذكرون الحديث، أنت قد لا تقف على إسناده، لكن هم يذكرون أن هذا الحديث باطل مثلا، أو أن هذا الحديث فيه رجل وضاع، أو أن هذا الحديث صحيح إلى آخره، فقد تجد كلاما لأهل العلم في الحديث. هذا العزو، هذا ما يتعلق بالعزو، وهذا موضوع التخريج. الكلام على الحديث من حيث الصحة والضعف، هذا أيضا الشق الثاني من التخريج، وهو ما جاء في يعني عنوان هذه المادة، التخريج ودراسة الأسانيد. دراسة الأسانيد تتعلق ببيان درجة هذا الحديث من حيث الصحة والضعف. طبعا في بعض التعاريف كما قلت قيد ذلك بالحاجة، قيد ذلك بالحاجة، هل نحتاج إلى بيان أو لا نحتاج إلى بيان. لا شك أن هذا التقييد وارد، نحن نتعامل مع هذه الأحاديث في بحوثنا، في مؤلفاتنا، في تحقيقاتنا إلى غير ذلك. هذه الكتب أو هذه التحقيقات أو هذه البحوث أحياناً طبيعة البحث لا يحتاج منك إلى أن تبين وأن تبرز مرتبة الحديث صحة وضعفاً، وأحياناً طبيعة البحث يحتاج منك أن تبرز هذا الموضوع وهو ما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. مثلاً إذا كان الإنسان يؤلف بحثاً في مسألة من مسائل الفقه مثلاً، هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء بين جواز وإباحة وبين تحريم مثلاً، وذكرت أدلة الفريقين من الكتاب، من السنة، من الإجماع، من القياس. طبعا من السنة ستذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يستدل بها الفريقان، قد يستدل هذا الفريق بأحاديث والفريق الآخر بأحاديث. أنت لتخرج بنتيجة في بحثك في ترجيح مذهب من المذاهب أو ترجيح قول على قول لابد من دراسة هذه الأقوال ومناقشة هذه الأقوال. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المروية عنه فيها الصحيح وفيها الضعيف كما تعلمون، ولا شك أن الصحيح هو الذي يحتج به والضعيف لا يحتج به، لكن قد يحتاج إليه، قد يستأنس به إلى آخره. الموضوع أو الحديث المتروك أو الحديث المنكر لا يحتج به أو لا يذكر لا احتجاجا ولا استئناسا، إنما يذكر من باب البيان فقط، من باب البيان بأنه ضعيف جدا أو بأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مثل هذه المسألة يحتاج الأمر منك لا إلى مجرد العزو، لابد من بيان الصحة والضعف حتى ترجح قولا على قول وتناقش قولا على قول، لأن من باب المناقشة أنك هذا الحديث الذي استدللت به مثلا حديث ضعيف مثلا أو حديث موضوع، والحديث الذي استدل به الجانب الآخر حديث في الصحيحين فهو أصح من هذا، ولا شك أن هذا مما يرجح هذا القول على هذا القول إذا كان مبنيا على هذه على مثل هذه الأحاديث. إذن في مسألة من هذه المسائل تحتاج إلى إبراز الصحة والضعف، الحاجة دعت إلى ذلك. أحياناً قد لا نحتاج إلى ذلك، قد لا نحتاج إلى ذلك. مثلاً أنت تكتب بحثاً في منهج من مناهج بعض العلماء مثلاً، أن هذا العالم منهجه في الكتاب الفلاني أنه يورد الأحاديث بأسانيده مثلا، تنص على أن من منهجه أنه يورد الحديث بإسناده، هذا يتطلب منك أن تذكر لنا مثالا لذلك أو أمثلة لذلك بأنه يورد الأحاديث بأسانيده، فتقول قال فلان في الموضع الفلاني حدثنا فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الفرع أو هذه المسألة الآن ذكرتها كقاعدة أو كمنهج لفلان ودللت عليها، هل يحتاج منك أن تبين بأن هذا الحديث صحيح أو أنه ضعيف؟ لا يحتاج الأمر إلى ذلك. لماذا؟ لأنك أنت في موضع بيان شيء معين، وأن هذا المصنف مثلا في تصنيفه يورد الأحاديث بأسانيده، ذكرت لنا هذا الحديث بإسناد المصنف، فإذا وضحت المسألة وأبنت عنها ولا يحتاج الأمر إلى بيان أكثر من ذلك. نعم قد يأتي في منهجه أنه يستدل بالأحاديث الضعيفة مثلا، أنه يستدل بالأحاديث الضعيفة، تذكر لنا الحديث وتذكر لنا مرتبة هذا الحديث أو ما قال فيه العلماء حتى تبين بأن هذا الحديث ضعيف. إذن قد يختلف المنهج حتى في كتاب واحد. لماذا؟ لأن هذا دعت الحاجة لبيان مرتبة الحديث، وهذا لم تدع الحاجة لبيان مرتبة الحديث. فمثلا عندكم في تخصص لغة ودراسات قرآنية هكذا تدرسون كتب اللغة ولا؟ نعم نعم، عندكم مثلا بيان لبعض طرق العلماء في التصنيف في كتب البلاغة مثلا، هل يستدل بالسنة النبوية أو لا يستدل، هل يحتج مثلا في مسائل اللغة؟ نعم، في أصول النحو هل يستدل، هل احتجاج اللغة ويحتجون بالحديث أو لا يحتجون؟ فهنا لا يحتاج الأمر أنك تقول أنه إذا احتج بالحديث لابد من بيان درجة هذا الحديث من حيث الصحة والضعف، لأن هذا له علاقة أخرى، ليس له علاقة باحتجاج أهل اللغة بالأحاديث. أنت عليك أن تبين أن أهل اللغة يحتجون بالأحاديث وتورد أمثلة على ذلك. هذه الأمثلة قد يكون فيها الصحيح، قد يكون فيها الضعيف، بل حتى قد يكون فيها الموضوع. نعم، قد يكون فيها حتى الموضوع، لكن أنت الآن تبين فقط أن أهل اللغة يحتجون بالحديث. قد يكون من أهل اللغة مثلا من لا يرى الاحتجاج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تبين أنه لا يذكر في كتابه الحديث احتجاجا لا صحيحا ولا ضعيفا. إذن هذا هو المراد بكلام على هذه الأحاديث صحة وضعفا عند الحاجة إلى ذلك. يعني إذا احتجنا إلى بيان الصحة والضعف لابد أن نبين، إذا لم نحتج إلى ذلك لا نبين ذلك، لا نبين ذلك، لأن هذه الكتب تختلف، يختلف مناهجها، تختلف طرقها في التأليف، يختلف مراد المصنف من هذا التصنيف، لابد من النظر إلى كل هذه الأمور، بل حتى يختلف أيضا إلى من يوجه هذا الكتاب، إلى من يوجه هذا الكتاب. هناك بعض الكتب قد لا توجه إلا إلى أهل الاختصاص، وصاحب الاختصاص مثلا لا يحتاج منك أن تذكر له مراتب هذه الأحاديث، لكن هناك بعض الكتب مثلا التي تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى عموم الناس، إلى المثقفين من الناس، والأحاديث التي تذكر في داخل هذه الكتب قد يعمل بها وقد لا يعمل بها، فلا بد من بيان مرتبة هذا الحديث صحة وضعفا حتى لا يعمل بالضعيف أو لا يعتقد ما فيه، خاصة إذا كان منكرا أو كان موضوعا أو أكثر من ذلك. إذن هذا ما يتعلق بتعريف التخريج أو أصول التخريج. فوائد علم التخريج أظن أنتم درستموها ولا لا، أخذتم أهمية علم التخريج، فوائد علم التخريج. نحن إذن بداية من الحصة القادمة بحول الله عز وجل يعني نبدأ في دراسة الشق الثاني من هذه المادة، وهي قضية دراسة الأسانيد، دراسة الأسانيد. طبعا خلال دراسة الأسانيد يمكن أن نتناول أيضا ما يتعلق بطرق التخريج، ما يتعلق بطرق التخريج، ونتكلم عن دراسة الأسانيد وما يتعلق بها والمراد منها إن شاء الله في الحصة المقبلة بحول الله عز وجل.